بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. ما شاء الله، هذا النص جميل جدا، يعني نبه إلى ما يحرم في شأن هذه النصوص، نصوص الصفات يحرم ردها، يعني إما بالتكذيب أو بالقدح في رواتها، يحرم ردها، يحرم التشاغل بردها أو التشاغل بتأويلها وصرفها عن ظواهرها، بل يجب إجراؤها على ظاهرها وأنها إنما دلت على صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات طيبة، يعني تتضمن تقرير المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، ورد ما خالفه من مذهب المعطلة النفاة الذين يردون النصوص ويحرفونها فيجمعون بين التعطيل والتحريف. نعم، أعد الجملة. طيب، قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها. الواجب حملها على ظاهرها، يعني بإثبات ما دلت عليه، ليس المراد حملها على ظاهرها ألفاظا من غير فهم. وهذه الجملة هي معنى ما أثر عن السلف من قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. نعم. ولا نعتقد لا تشبه كذا قل قال نعم قل لا تشبه. قال: ولا تشبه أو لا تشبه لا شو اللي بعده؟ لا تشبه. قال: لا تشبه بسائر الموصوفين. صح، لا تشبه، ما في باء تصلح. لا تشبه يعني لا يجوز التشبيه، ولا تشبه إخبار عن الواقع، فهي لا تشبه من يوصف بها من المخلوقين، ولا يجوز تشبيهها بصفات المخلوقين، تجي كذا وكذا. نعم. قال: لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها. ولا نعتقد التشبه. أحسن لي. ولا نعتقد إيش؟ التشبه بها. التشبه فيها. جيد، التشبيه. نعم. ولا نعتقد التشبيه. لا نعتقد التشبيه، يعني لا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين. وقوله الموصوفين بها، يعني الموصوفين يعني بمعناها بالمعنى العام، ولا المخلوق لا يوصف بصفات الخالق، لكن يوصف بما يعني بنوع أو جنس ما يوصف به الخالق، علم وعلم، قدرة وقدرة. فقدرة الخالق لا تشبه قدرته، وعلمه لا يشبه علم المخلوق، ويداه لا تشبه أيدي المخلوقين، ووجهه لا يشبه وجوه أحد من العباد. لكن بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق قدر مشترك، وهو المعنى الكلي العام. فإذا قلنا هذا السؤال، هل العلم من خصائص الخالق؟ هل العلم من خصائص الخالق؟ هل العلم من خصائص المخلوق؟ ها؟ طيب، هل العلم المحيط كل شيء من خصائص الخالق؟ نعم. العلم الموهوب أو العلم المحدود من خصائص المخلوق، فمطلق العلم مشترك، وما أضيف إلى الخالق مختص به ومختص بعلمه الذي لا يوصف به غيره، والعلم المضاف للمخلوق مختص به يراد منه العلم اللائق بالمخلوق. وقل مثل هذا المعنى، قله في كل الصفات، حتى في الوجود، حتى في الوجود. الوجود من خصائص الخالق؟ لا، كذا الوجود مطلقا. هل هو من خصائص المخلوق؟ لا، لكن الوجود الممكن، الوجود الممكن، الوجود الواجب خصائص الخالق، الخالق، الوجود المحدث، الوجود القديم، الوجود القديم من خصائص الخالق. فإذا قلنا وجود الله، هذا يراد منه الوجود المختص بالخالق. إذا قلنا وجود الإنسان، كان المراد به الوجود اللائق بالمخلوق. هذا المعنى عني به شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره وتوضيحه، وأبدأ فيه وأعاد في المؤلفات المبسوطة وفي المختصرة، ومن ذلك التدمرية. نعم. السلام عليكم. هذا يسمونه اللفظ المشترك يا شيخ؟ إيه، هو المعنى المشترك والمعنى الكلي. نعم. قال: ولا نعتقد ولا نعتقد التشبيه فيها. نعم. لكن على ما روي عن الإمام أحمد ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. أما إزالة الشبهة لا، يعني لما فيه من إزالة التشبيه، فكانوا إليها أسبق لما فيه من إزالة التشبيه، لما فيه من إزالة التشبيه، إزالة التشبيه، ها؟ نعم، ورفع الشبهة، ورفع الشبهة. هل التأويل الذي سلكه النفاة يزيل التشبيه؟ لا يزيل ولا يرفع الشبهة، لكن عندهم إن إثبات لفظ ألفاظ النصوص إنه يعني يوهم التشبيه أو يدل على التشبيه، فإذا أول عندهم زال عن النصوص التشبيه. أما عند أهل السنة، عند الصحابة والتابعين وأهل السنة، فالنصوص أصلا ليس فيها تشبيه، حتى نقول إن التأويل يزيل التشبيه، أصلا ما فيها تشبيه. لكن قوله يزيل التشبيه عند الذين توهموا التشبيه، الذين توهموا التشبيه في النصوص، نصوص الصفات، عندهم من التأويل يزيل التشبيه ويرفع الإشكال ويرفع الشبهة. فلا بد من يعني فهم هذه العبارة، وأن يعني قولهم أنه يزيل، قوله يزيل التشبيه ويرفع الشبهة عند الذين توهموا التشبيه في الصفات، عند من يعني قامت في عقولهم الشبهات، فعندهم إن التأويل يزيل ما توهموا، فصاروا إلى التأويل. لماذا؟ ما صاروا إلى التأويل إلا لما وقع في نفوسهم من اعتقاد أو توهم التشبيه في دلالة خصوص الصفات. نعم. قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة. واحد أحد، هذا يعني هذا الاسمان جاء في القرآن صريحا، أما فرد فلم يأتي هذا اللفظ، لكن معناه الواحد، الفرد الواحد. نعم. فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله علي أحسن. نعم. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع. أقروا يعني أهل السنة وأهل الحديث أقروا بأن له علما، بينما المعتزلة يقولون أنه عليم بلا علم، يثبتون الاسم دون الصفة. نعم. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله ذو القوة، ذو القوة ثبت. نعم. وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: إلى يا أخي طويل. هذا في الحقيقة يعني يصلح أن يكون عقيدة، لأنه ساق الإقرار، ساق هذه المسائل الاعتقادية مساق التقرير والإقرار، فيصلح هذا النص في كتابه مقالات الإسلاميين يرفع أن يكون عقيدة تدرس وتشرح. إلى هنا. نعم. إيه الشبه مجمل لأنهم صار الشبه عند المعطلة بسببهم هم صار فيه تشبيه. لكن لو تجينا أنت تقول الله منزلنا التشبيه إنه صحيح حق يعني. ولا نقول تريد ولا نسألك لأن نعرف أنك ولله الحمد تنزه الله عن التشبيه بالمخلوقات، التشبيه الذي يتضمن الاشتراك في الخصائص. لكن إذا جاءنا واحد ما ندري عنه وقال الله منزه عن التشبيه، وش التشبيه عندك؟ نعم. موطمان. نعم.